بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربعة شرائط، أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخاً، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام. نعم، يجوز القصر بهذا الشرط الأربع. يجوز المسافر بالقصر الرباعية، تكون الصلاة رباعية، وأن ينوي القصر، وأن لا يشرط أن تكون المسافة 16 فرسخا، والفرسخ 3 أبيال، والميل كيلوين أو لا كذا، والصواب أن المسافة 14 فرسخا. عند الشافعية 16 فرسخا، عند الحنابلة 14 فرسخا، وهي مسافة يومين للإبل المحملة، وهي تقارب 8 كيلو. على قولها 14 فرسخا، إذا صارت 16 فرسخا صارت تصل إلى 90 كيلو. الأقرب أنها 14 فرسخا، والفرسخ 3 أبيال، والميل كيلوين إلا خمسة أو إلا سدسة قريب. وأما القول بأن 16 فرسخا هذا في زيادة، صواب أنها يومين للإبل المحملة. يقول: لا أحل امرأة تؤمن بالله، الحديث: لا أحل امرأة بالله ولا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. واليوم والليلة 14 فرسخ، يوم الإبل المحمل لا 16. الشروط إيش؟ تكون 14 فرسخ، وأن ينوي، وأن تكون الصلاة رباعية للتقصر، وأن ينوي القصر عند الصلاة. إيش بعد؟ ثم قال عفوا عنك: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر وال... كم الشروط؟ الشرط الأول أربعة، هذه أربعة. الشرط الأول، الشرط الأول عفوا عنك، أن يكون سفره في غير معصية. أي هذا كذا، يكون سفره في غير معصية اشترطه بعض الجمهور، وقال بعض لا يجوز المسافر ولو سفر معصية أن يقصر معصيته على نفسه، وبعضهم اشترط أن يكون السفر للعبادة ولا يكون السفر مباحا. قال: السفر إذا كان للعبادة يترخص، وإذا كان للنزهة فلا يترخص. والصواب أنه أن السفر يترخص، وأما المعصية إذا سافر لشراء التجارة في الدخان أو في الخمر يقول العلماء ما يقصر، لأنه سافر للمعصية. قال آخر من العلم: يجوز يقصر، كونه سافر للمعصية يثم على نفسه، ولكن هو مسافر يترخص. نعم، والقول بأن الجمهور يرون أنه يكون طاعة، لا يكون سفر معصية، فيكون سفر مباح وإلا سفر طاعة. بعضهم قال أنه لا، السفر لا يقصر إلا إذا للحج والعمرة والغزو فقط، لأن الرخص، لأن القصر رخصة والعاصي لا يرخص له. نعم، ها ينوي إيش؟ ينوي إذا فارق البلدة، ما يحتاج، ما يحتاج صنع درون. إذا ركب مركوبة ناوي الذهاب إلى القصيم أو إلى جدة أو إلى مكة كذا، خلاص هذا اللي يحتاج، ما يستطيع فك الأسر عنها. نعم، سفر النزهة عفى الله عنك. نعم، ترخص. لا يحتمل أمر المعصية هو إباحة، يحتمل؟ كيف يحتمل؟ سفر التجارة وشرب الخمر. يغلب جانبه، غلب الجانب الأول الثاني. نعم، ها؟ ولو عند الجمهور ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أن السفر ما يعد سفرا في العرف، وما يحتاج إلى حمل الزاد والماء، وأنه إذا كان في يوم فلا يعتبر سفر لشيخ الإسلام. نعم، أحسن الله عليك وعفى عنك. ها؟ أي نعم، صحيح، لا بأس. مسافة قصر، هذه مسافة قصر طويلة 100 كيلو، مسافة قصر، والجمع عند الحاجة، إن كانوا ماشيين يجمعون، وكانوا نازلين يصلون كل صلاة في وقتها، العصر في وقتها ركعتين، الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها، مثل الحجاج في ميناء يقصروا ولا يجمعون إذا كانوا مقيمين نازلين، أما إذا كانوا ماشيين يجمعون. الذين يعملون خرج كذلك، أي نعم، إذا أدركت الصلاة في الطريق يقصر. نعم، ها ايش هذا؟ قول بعض السلف يكفي ولو بريد يعني على الصغيرة، لكن جمهور العلماء على انه لا بد تكون مسافه قصر يومين للمحمله، بحديث لا حل المراتب ولا بالاخره تسافر

هذه كلها يعني الغسل، لبس الثياب الجميلة، أخذ الأظفار، فتح العانة، الطيب، وش أيضا الرابع، لبس الثياب البيض، الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض، نعم، وأخذ الظفر والطيب، نعم. كان الغسل وتنظيف الجسد واحد عفوا عنك، ها الغسل وتنظيف الجسد هذا واحد، والطيب واحد، وأخذ الظفر واحد، ولبس الثياب البيض واحد، ها نعم عفوا عنك. قال أحسن الله إليك: ويستحب الإنصات في حال الخطبة. نعم، يستحب الإنصات إذا تكلم الإمام الإنصت، ولا يجوز أن يتكلم حتى ولا يقول لإمام جوره اسكت. الحديث: من قال لصاحبه ولم يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم، يستحب إيش؟ نعم يجب، نعم الإنصات يجب الإنصات الخطبة. لا مثل الصلاة، أنت شاب تعاطس في الصلاة ومثل الصلاة، خطوة مثل الصلاة، لا ترد السلام ولا تشاب مثل العاطس، نعم، ولكن بالإشارة تشير مثل الصلاة، تأمين لا بأس سرا، نعم. نعم نعم نعم أحسن الله لك. وإجابة الإمام، الإمام وهم ممنوع الكلام حتى لو تكلمت مع الإمام، الممنوع أن تكلم مع المأموم، ما تكلم مع الإمام لا بأس. جاء رجل إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن السبل انقطعت وأجدبت الأرض، فادعو الله أن يسقينا. نعم، تكلم النبي مع سليك الغطفاني، قال: صليت؟ قال: قم فرك ركعتين تجوزي. الكلام مع الإمام مهم، الكلام مع المأموم. نعم، إيه نعم، إيه يسلم قبل بدء المنفذ، لا بأس قبل يبدأ لا بأس. نعم، واحد يتكلم غير حاجة، ها ها، في أحد يتكلم بدون حاجة، ها حاجة دينية أو دنيوية، صاحب صاحب الرجل اللي طلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليك. ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. نعم، إذا صلى والإمام يخطب صلى ركعتين، لحديث سليك الغطفاني أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي: أصليت يا فلان ركعتين؟ قال لا. قال: قم فرك ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما، ويدل على تأكد تحية المسجد. إذا كان يؤمر، إذا كان يؤمر الإنسان بصلاة تحية المسجد والإمام يخطب وهو مأمور بالإنصات، فغير هذه الحال ما بأولى. نعم، إيش بعده؟ قال عفرانك أحسن إليك: فصل. وصلاة العيدين سنة مؤكدة. بركة عفرانك. في أول في أول فصل قصر الصلاة، قال في نسخة: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. إيه؟ وذكر الشرط الخامس: ألا يأتم بمقيم. نعم، إذا تم بمقيم يجب عليه إتمامها تبعا للإمامة. نعم، تدرك الجماعة بالجمعة والجماعة والوقت بركعة، يدرك الوقت بركعة، إذا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس أدرك الوقت، وإذا أدرك الجماعة، وإذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة أدرك الجماعة، وكذلك الجمعة، إذا أدرك ركعة أدرك الجمعة. نعم، فيه خلاف، فيه التقوى الأهل، جمهور العلماء على أنه واجب، على أنه مستحب، لحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل غسل أفضل، وذهب طائفة من العلماء إلى أنه واجب، الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقالوا الحديث اللي سلم بالجمهور فيه ضعيف رواية الحسن عن سمرة، وقال آخر من العلم: يجب الغسل على أهل المهن والحرف. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما وجد والناس يلبسون الصوف ووجد الريح، فقال: من جاء الجمعة فليغتسل. قالوا: هذا خاص بأهل المهن والحرف لتنبعث منهم الروائح. الجمهور على أنه مستحب، يعني مؤكد. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته، صلى الله عليه وسلم.